ماليش دعوة بحد ولا بعمل حساب للناس، مادام عدى الصعب يبقى السهل جاي خلاص. أبعد معقولة هي يا حبيبي ناقصة جنود، لا إنسان ولا جن يبعد بينا مهما يكون. ماليش دعوة بحد ولا بعمل حساب للناس، مادام عدى الصعب يبقى السهل جاي خلاص. أبعد معقولة هي يا حبيبي ناقصة جنود، لا إنسان ولا جن يبعد بينا مهما يكون. قالوا عليك بكرة تنسى أشوف على إيديك جرح لسه، وقالوا كلام بس ما ضايقنيش. كلام واتقال زي بعضه وقلبي معاك عند وعده، ده لو أنساك صعب ليلة أعيش. قالوا عليك بكرة تنسى أشوف على إيديك جرح لسه، وقالوا كلام بس ما ضايقنيش. كلام واتقال زي بعضه وقلبي معاك عند وعده، ده لو انساك صعب ليلة اعيش. ماليش دعوة بحد ولا بعمل حساب للناس، مادام عدى الصعب يبقى السهل جاي خلاص. ابعد معقولة هي يا حبيبي ناقصة جنود، لا انسان ولا جن يبعد بينا مهما يكون. أبعد معاك